فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون هل أنتم

فأرسل فرعون في المدائن حاشرين فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك لمدركون قال كلا